This clip is brought to you by NSE.com. ومثلما قام الشباب على أرض فلسطين يؤدون واجبهم المقدس، قامت أخواتنا المجاهدات يدفعن ضريبة الدم بجانب إخوانهم، يغذين الحماس في قلوب الشباب كما يغذين إخوانهن بالحجارة، يحملنها على رؤوسهن الشوارف لا تمنعهن القيود لا الرصاص ولا الحديد. تكبير. أختاه أختاه أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي. لا لا لا لا ترهبيها إنها أمس الدنيا. أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي وتمردي. لا لا ترهبيها إنها أمس الدنيا. أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي. لا ترهبيها إنها أمس الدنيا. أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي. لا ترهبيها إنها أمس الدنيا. جمالك من لظى البارود في السماء. القيام.